أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. والذي أدعو إليه الآن أن لا نتكلم في مثل هذه المسائل إلا بما قال، لكن إذا اضطررنا لا بد أن نتكلم. فمثلا القائلين هل الله جسم ولا غير جسم؟ نعم ما نتكلم، لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى دائم من خلقه، وأن له وجها وأن له يدا وأن له عينا وأنه ينزل ويستوي. وأما نقول جسم أو غير جسم هذا ما ورد، لكن يجب أن نستقبل في المعنى. نقول إن آخر الجسم الشيء المركب من أجزاء يستقل بعضها إلى بعض، الشيء المركب من أجزاء يستقل بعضها إلى بعض وينقص بفقد بعضها مثلا، فالله تعالى في هذا المعنى إيه؟ ليس بجسم، ولا يرتب الجسم ما هو موصوف بالصفات اللائقة به. فهذا جسم، لكن ما نطلق لفظ الجسم، وبذلك نسلم من إرادات كثيرة، سواء أرادها الشيطان على قلوبنا أو أوردها أولياء الشيطان عليه. نعم. إذا كان الشيء مشتقا فهو جائز بين أن يكون اسما أو يكون اسم، يعني مجرد أن يوصف في هذا الوصف. أما إذا كان صفة فإنه لا يمكن أن يكون اسما، مثل إرادة الله مشيئة الله، هذا لا يمكن أن يكون اسما لأنها وصف. ومن ذلك قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة. وقد يراد نعم هذا هو الفرق بين هذه الصفة. إذا كان المضاف إلى الله صفة فإنه لا يكون اسما، وإذا كان مشتقا فقد يكون اسما وقد يكون مجرد خبر. فلو قلت إن الله متكلم ما نقول متكلم هذا اسم من أسماء الله، لكن يقول هو خبر ووصف الله عز وجل. نعم. أما علوم بالصفات فقد أجمع كل مسلم ولا مبتدعا على أنه علم بالصفات، وأن الصفات فوق كل شيء ما عدا أهل التمثيل الذين يمثلون الله بخلقه، فإنهم قد انتقصوا صفات الخالق. لكن المعركة الدائرة بين أهل التعطيل وأهل السنة الذين يقودهم الرسول عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح والعلوم بذاته، هل الله عالم بذاته او لا؟ نقول ان الله عليم بذاته جل وعلا، عليم بذاته. وقد دل على ذلك القران والسنه والاجماع والعقل والفقه، انواع الادله كلها دلت على علو الله بذاته. اما الكتاب فما أكثر ما يصف الله نفسه بأنه علي وأنه الأعلى وأنه فوق عباده وأن الأشياء تنزل من عنده وما أشبه ذلك، وتصعد إليه وتلقى إليه. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى عالم بذاته في الحمد. طيب، أما السنة فقد اكتملت أنواع الأدلة، أنواع السنة يعني أنواع الدلالة من السنة اتفقت على علم السنة القوية والفعلية والإقرارية. عرفتم؟ السنة اتفقت بجميع أنواع الدلالات على علوم الله بذاته. القولية والثاني والثالث الإقرار. أما القولية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي العظيم. وجه الدلالة أنه وصف الله بأنه الأعلى حين كان الإنسان الثابت والأسفل. أعلى قيمة الإسلام العقل. لا أين أي الرافض منه جد أين يضع الثالث؟ في الأرض موازيا لقدميه. ففي هذه الحالة التي وضع الإنسان نفسه في أسفل الشيء يتذكر الرب الأعلى الذي هو فوق كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده الرب الأعلى. أما الفعلية فإنه خطب الناس في يوم عرفة وقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. يرفع أصابعه في السماء وينقضها أجناح. اللهم اشهد يعني عليه. فيشير إلى من؟ إلى الله. وهذه دلالة فعلية ثم فعلية تدل على أن الله تعالى فوق كل شيء. أما الرؤية فإن جارية معاذ بن حكم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فأقرها على قولها في السماء وقال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذه السنة إيش؟ إقرار. هذه دلالة كتاب السنة على علو الله. أما دلالة الإجماع فما أحد من السلف الصحابة والتابعين وأئمة الأمة بعدهم ما قال منهم أحد إن الله تعالى ليس في السماء أبدا. وكونهم يقرؤون هذه النصوص ولا يعارضونها ولا يفسرونها بما ينافيها يدل على أنهم إيش؟ على أنهم قالوا وأن هذه عقيدتهم. فيكون في هذا إجماع من السلف على أن الله تعالى عالم بذلك. وهذا وطريق إثبات الإجماع بهذا الوجه يعتبر من أحسن ما يكون. يعني لو قال قائل أرونا حرفا واحدا عن الصحابة والتابعين أنهم أثبتوا علو الله بذلك نقول لا حد من النقل. هم يقرؤون القرآن ويسمعون السنة. هل أحد منهم قال إن الله ليس فوق السماوات؟ لا. وهذا تناقص الأجسام. كل آثار السلف ما فيها أثر واحد عن السلف يقول إن الله ليس فوق السماوات. وحينئذ يقولون مثل إيه؟ إيه؟ على مقتضى هذه الأدلة وهو أن الله بذاته في السماء. أأما العقل فيقال ماذا تقول أيها المنكر لعلوم الله؟ هل العلو صفة كمال أو صفة عقل؟ نعم تقول صفة كمال. كل يعرف أن العلو صفة كمال. إذا كان صفة كمال فهذا الرب موصوف بالكمال؟ نعم. هو أصل ما أصل لم ينكر علو الله بذاته إلا طلبا للكمال كما أرجع لن ثبت له صفات العلو. لأن العلو صفة كمال بإجماع العقلاء. الفطرة تجد العجول التي لم تدرك العقيدة الواقعية ولا عقيدة الصحابة ولا الإبانة ولا غيرها إذا دعت ربها عز وجل وين تروح؟ نعم تقول يا رب. نعم ولا يا رب فوق. يا رب فوق دليل فطري ما احتاج إلى تدريس ولا إلى تعليم. عرفتم؟ ولهذا لما كان أبو معالي الجويني عفى الله عنه وعنه يقرر أن الله لم يستوى على العرش. ينكر استوى الله على العرش من الأثرية. قال له بس أبو الأعلى الهمداني يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستوى على العرش ما تقول في هذه الفطرة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. عارف يعني عارف يعني عادل، ما قال يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة لطلب العلو، فقد جعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمدان، حيرني. وش معناه؟ يعني ما عندي جواب على هذا، ما عندي جواب. كل إنسان يقول يا الله، حتى اللي ينكر العلو علو الله يقول يبتلى قلبه إلى السماء. وفي مرة من المرات كنا في يوم العيد في منى، فجاءنا طائفة من الإخوان، ولا أحب أن أذكر نسبتهم، جاءوا وهم طلبة علم وكنت لا أعرف لغتهم، فجاءني بعض الإخوة من السعوديين وقال إن الإخوان حضروا وأحب أن أتكلم في شيء من العقيدة لا سيما في العلم. تدخل إن شاء الله. المهم حضر تكلمنا بأشياء مهمة من العقيدة، تأنيسا لهم وتأليفا لهم، لأنك لو باشرتهم بالكلام في العقيدة لنفض، وقالوا هذا جاء يصحح عقيدتنا ليش؟ كلمناهم بما تيسر، ثم انتقلنا إلى ذكر وبدأت أقول لهم مثل ما قلت لكم الآن إن العلو جل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فبدأوا يتراقمون، وبدأوا بعضهم وقف، فكنت نفسي هم الآن وقفوا إجلاء وإعظاما لهذا المعنى ولا يجوز يقتلون المذهب. نعم، المهم بدأوا وقفوا قاموا يتراقمون بالخير ويرد بعضهم على بعض، يرد بعضهم على بعض، فأفهم أحسن الفتنة، هدأتهم وقلت المقصود يرقي الحرب في أي شيء فتكنا. فقلت لهم بالأمس كنت في عرفة تدعون الله عز وجل، كيف ترفعون أيديكم عند الدعاء؟ كانوا نقول طيب توجهون الخطاب لمن؟ قال لله. طيب كيف لله توجهون الخطاب الى شيء ليس الله فيه؟ قالوا لان الدعاء لان السماء قبله الجاهل، السماء قبله الجاهل، كيف اذا السماء قبله الجاهل؟ فالجاهل لا بد ان يستقبل القبله في جميع بدنه، وعلى هذا فلا تدعوا الله الا وانتم على ظهوركم مستقيم على ظهوره، حتى كل بدأ البدن كله موجه القبلة. كلام سخيف نسأل الله العافية، لكن من لم يجعل الله له نورا فما لهم منه. والله لو صرف هؤلاء وأقوى فطرتهم ما ظلوا عن سواء السبيل في مسجد العلوم أبدا. على كل حال هذه أدلة خمسة تدل على إيه؟ على علو الله بذاته فوق السماوات. يريدون على هذا الشارع أول ما يقولون إنكم إذا قررتم ذلك فقد خالفتم القرآن، وترى لا بأس من الرد بهذا الأمر لأنه ربما تواجهون من يجادلكم. نعم، فقد خالفتم القرآن. قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حافظ، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذه أربع آيات كلها تدل على عدم العلو، كلها تدل على عدم العلو. أأمنتم من في السماء؟ إن أردتم قلتم جبلا رفيعا فقد حصرتم الله في السماء، لأن الضرب أكبر إيه؟ من المضروب، فتكون السماء محيطة به وأنتم لا تقولون بأن السماء تحيط به، فإما أن تقول إن السماء تحيط به وهو فيها، وإما أن تنكر أن يكون في السماء. نقول في الجواب على هذا، الجواب عن هذا في أحد وجهين، إما أن يكون قوله في السماء معنى على السماء، وفي تأتي معنى على كما في قوله تعالى قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، يعني ما هو معنى أن الإنسان يحفر فنادق في الأرض يمشي فيها، سيروا على الأرض. ولو صلب أنكم في جذع النخل يعني عليها، وإذا دعت فيه بمعنى على كان السماء، فيكون الله إيش في جوف السماء ولا فوقها؟ فوقها. طيب أو نقول جواب آخر أن المراد بالسماء العنق، لأن السماء في جوف الأرض هي كل ما على فهو سماء، حتى السقف هذا سماء بالنسبة لنا، فيكون من في السماء أي من في العلو. فإذا قال قائل أرونا شاهدا على أن السماء بمعنى العلو، كنا مرحبا. قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والسماء من هنا نازل من السحاب، والسحاب هو السماء ولا مسخر بين السماء والأرض كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فتبين أن السماء في الآية الأولى أنزل من السماء ماء بمعنى العلو، وعلى هذا فنقول أأمنتم من في السماء أي من في العلو، في العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. انتهينا من الجواب على هذه الآية. أما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمن المعلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في عام واحد، مستحيل. شخص واحد في مكانين في عام واحد مستحيل، لكن معنى قوله وهو الذي في السماء إله هو كقوله فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، يعني أن امرة في هذا وفي هذا، وأما مكانه ففي واحد منهم إن مكة وإن المدينة. وهو الذي في السماء إله كذلك، يعني هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهذا واضح. ولذلك وهو الذي في السماء إله، ما قال في السماء فقط، وفي الأرض إله، ولم يقل وفي الأرض فقط. الآية الرابعة وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم إله. نقول الجواب فيها من وجهين، إما أن نجعل الله متعلق بها في السماوات وفي الأرض فتكون كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، وعلى هذا يكون جار ومجرور ومعطوف متعلق بلفظ الجلال. أو نقول وهو الله في السماوات نقف ثم نستعمل ونقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون قوله وفي الأرض متعلقا بقوله يعلم سركم وجهركم، ويكون جلال الآية وعظمتها أنه مع كونه في السماوات فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علمه في السماوات مانعا من علمه لسركم وجهركم في الأرض. وبهذا تستعين الأدلة ويبقى العلو الذاتي ثابتا في كم دليل؟ خمسة أدلة، جنسا أو فردا، جنسا لأن جنس القرآن والسنة لا تحصى. خالفت العلو الذاتي طائفة، طائفة قالوا إنه في كل مكان، إنه في كل مكان جلاله والعياذ بالله، فهو في المسجد وفي السوق وفي البر وفي البحر وفي الجو وفي الأماكن القرمة وفي الأماكن القجرة وفي كل مكان. شيء هل هو يتجزأ أو هو متعلق؟ لأنه لازم على قوله إنه في كل مكان إلا أن يكون متجزئا بعضه هنا وبعضه هنا، ولا وأن يكون متعددا أو يكون متمزقا في الواقع. إذا قلنا الآن هنا في المسجد وهنا في السوق، بيننا وبين السوق جدران، معناها مزقت. أو تقول إن الحال في الجدار أيضا في الطين واللبن والحديد وما أشبه ذلك. لهذا القول بأنه في كل مكان مقدمة للقول بأنه حال في كل شيء. ولهذا قال ابن القيم عن هذا القول إنه أقدس من قول النصارى. النصارى خصوا الحلول في عيسى بن مريم، خصوه في عيسى بن مريم فلم يدعوه في كل مكان، ثم خصوه في مكان طاهر من أولي العزم. وهؤلاء قالوا إنه في كل مكان وفي كل شيء، فأيهما أقدس؟ الظاهر أن الصبي إذا جاء آخر شيء يكون معك تقول أحب لك الحلاوة ولا التمرة؟ قال التمرة. أحب لك التمر ولا حلاوة؟ قال الحلاوة. على الأخير فأمنون الآن نقول أيما أقدر، حلول هؤلاء أو حلول النصارى؟ حلول هؤلاء أقدر، لأنهم لم ينكروا عن أي شيء ولم يخصوه بالطاهر. طيب أقول هؤلاء الخوف يقولون إن الله جدار في كل مكان. قول آخر قال لا يجوز أن تصف الله بأنه في مكان إطلاقا، لا تقل في السماء ولا في الأرض، لا في السماء ولا في الأرض. جيد. قال ولا متصف بالعالم ولا منفصل عنه شيء. قال ولا مجانب ولا محال، ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. قال لا تصف بأي وصف من هذا. فلهذا جعل الله تعالى عدما، حتى قال بعض العلماء لو قال لك قائل صف للعدم ما وجدت أشمل ولا أشد إحاطة من هذا الوقت. وارجو جماعة الحمد لله الذي هدانا، نحن نؤمن بأن الله تعالى فوقا معنا وذاتا. فإن قال قائل تنفعتم حينما قلتم إن الله علي بذاته، بذاته ما الذي جعل بذاته؟ هذا تنفع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنفعون، فقلنا إننا لم نتنفع ولكننا أردنا أن ندفع قول سوء، وهم الذين يقولون إن الله ليس عليهم بذاته، نقول بل هو عليهم بذاته، ولولا أنهم أحوجون إلى هذا القول ما قلنا، فاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم يجد حرفا واحدا. ما نقول بذلك هذا العدوان على الشريعة وعلى خلق أصحاب عز وجل. فنحن نقول بذاته وروعه، كما قلنا استوى على العرش، بعض السلف قال بذاته وبعضهم أنكر هذا، كان ليس يقول بذاته. فأقول أنا ما قلت بذاته نقطعا، قلت بذاته ردا لقول من يقول استوى استواء معنويا لا ذاتيا، وأن معناه الملك والقهر والاستيلاء. النزول أسماء الدنيا، بعض العلماء قال ينزل كذا، فقال أقول هذا تنقص، كيف تقول بذاته؟ ما قال رسول ينزل بذاته، قل نعم رسول ما قال ينزل بذاته صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه يخاطب قوما يفهمون أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل فهو مضاف إلى ذات الفاعل. فالصحابة لما قال لهم رسول الله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ماذا فهموا؟ أنه ينزل أن الله هو الذي ينزل، فلم يحتج إلى أن يقول ذلك. لكن لما جاءنا قوم يقولون إن نزوله معنوي وليس ذاتيا، وإن نزوله يتعلق بغيره لا بذاته، اضطررنا إلى أن نقول بذاته دفعا لهذا القول الجائر وليس عنه. وقد قال الشاعر الحكيم البس لكل حالة لبوسا، كل إنسان خاطب الناس. المهم الآن تبين بارك الله فيكم أن الله تعالى عالم بذاته وصفاته على جميع الخلق، والأدلة كثيرة وقد ذكرنا لكم مجملها، وأنها تنقسم إلى خمسة أنواع لا خمسة لها: القرآن، السنة، إجماع، العقل، الفقه. ثم استدل بقوله تعالى وهو العلي العظيم. العلي صفة، صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار، فهو العلي علوا لا ذاتيا، ولهذا كان علومه على جميع الخلق من صفاته الذاتية اللازمة، حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء السنة فإن ذلك لا ينافع علوه، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع الأسماء. العظيم يعني ذو العظمة التي لا أعظم منها، فهو لا أعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك. وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، القاهر الغالب فوق عباده، فوقية معنوية ولا ذاتية؟ كلاهما معنوية ذاتية. وهو الحكيم الخبير، الحكيم ذو الحكم والحكمة. هل شرحنا لكم ذلك من قبل؟ طيب، الحكيم ذو الحكم والحكم. أما قولنا بالحكم فمعناه أن الله له الحكم، كما قال تعالى له الحكم وإليه ترجعون. وأي حكم؟ حكم الله، حكم الله نوعان، كوني وشرعي. مثال الكوني قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يحكم هنا حكم كوني، أن يقدر لي ذلك. وأما الشرع فمثاله قوله تعالى في سورة الامتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، أي حكم الشرعي. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الحاكمين شرعا أو كونا؟ كونا وشرعا. أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما شرعا. على كل حال الحكم كوني وشرعا، الحكمة تكون في الكون في الحكم الكوني وتكون في الحكم الشرعي. ما من حكم يحكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة تماما، سواء كان هذا الحكم كونيا أو كان شرعيا. فما هي الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه بحيث لا يكون العقل ليس هو لم يضعه هنا، هذه الحكمة، وضع الشيء في موضعه اللائق به بحيث لا يقول العقل ليس هو لم يضعه فيه. ثم اعلم ان الحكمه نوعان، نوع حكمه كون الشيء على هذا الوجه، والنوع الثاني الغايه من هذا الشيء. الاول كون الشيء على هذا الوجه، والثاني الغايه منه، الغايه منه. ايش معنى؟ فكون الشيء على هذا الوجه يعني كورة الشيء. لماذا كان الآدمي قائما على قدميه ورأسه فوق وكان في ذهاء للعصر؟ لماذا كان الليل مظلما والنهار مبصرا وهل المجر؟ لماذا؟ هو موافق تماما للحجم. ثم الغاية منه ما هي الثمرة من ذلك؟ ما هي الثمرة من ذلك؟ وأضرب مثلا بالصلاة، الصلاة كونها على هذا الوجه حكمة، قيام ثم ركوع ثم خروج للسجود، هذه حكمة. ينتظم الإنسان أولا ثم يقوم بين الخروج والانتصار في الركوع ثم يسجد. ولماذا كانت تقطع على وتر؟ لأن الله تعالى وتر. ما الغاية من هذه الصلاة؟ تكفير الخطايا. إذن فالحكمة لها متعلقات، المتعلق الأول كون الشيء على هذا الوقت، والثاني الغاية. انظر إلى المطر، المطر الآن يروي الأرض، فكونه يأتي من فوق وكونه يأتي رباعا هذا حكمة لا شك. لو كان يأتي على الأرض ناشيا لن يستفد أعلى الجبال منه، أليس كذلك؟ ولو كان يصب خبرا في أفواه القرب لتهدم الجنان وتضرر الناس. لكنه جاء عذابا والنفوذ من أجل أن يشمل كل الأرض، وجاء عذابا لئلا يضر. ثم ما الغاية من إنزال المطر؟ الغاية عظيمة، ما هو إنزال فقط، الشرب. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ نبات الأرض والشرب وزوال الخبرة إلى غير ذلك من الفوائد الكبيرة. فصار الآن الحكيم يشتق من الحكم والحكمة، والحكم إما كوني وإما شرعي، والحكمة إما في الغاية وإما في الصورة. في الغاية في المراحل، في الصورة كون شيء على هذا الوجه، هذا هو معنى الحكيم. وقوله تعالى الخبير يعني العليم، لكن الخبير أعظم من العليم لكونها تتعلق ببواطن الأمور وخفاياها، فهي أخص من العلم. والله أعلم. نعم. رأي القرية. نعم. ما يكفي لنا أن نقول حكمة وندخل يعني صور الغاية فيها واحد؟ لا. لأن الثمرات قد تحصل بغير هذه الصورة، لكن كون الله جعل هذه الثمرة المعينة هذه الصورة المعينة هذه الحكمة. كان واحد حكمة الله في كون الشيء على هذا الوجه حكمة، وكون ثمراتها حكمة أخرى. يعني فائدة الاستقرار الفائدة على الإنسان أن يعرف أن حكمة الله واحدة، وليس أن تحصل الغاية على أي صفة كانت، بل على صفة مربوطة هناك. انظر الآن لعلوله مكفر للخطايا، لكن تكفير للخطايا في حال السبيرة أشد وأكثر من هذا التنافس. نعم. مرة نقلت في المدينة الواحدة، نقلت في المدينة إيه؟ ناقشتك في أي مدينة؟ أي مدينة؟ مدينة لا المدينة النبوية. تمام. وتكون الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الوقت من الليل ينزل الى السماء فيه. اذا عندما ينزل سبحانه وتعالى عاشتين فلاشكر، انما لو يبقى فوق الله كيف يكون الله عليه؟ لا لا، نقول مثلا انه يبقى على العرش او يكون من العرش، هذه مساله لا نكفيها، لأن الرسول قال إن الله قد قال إن الله استوى على العرش، والرسول قال إن الله ينزل، فكيف ينزل؟ ما نتكلم، ما نتكلم، هل يخرج من العرش ولا ما نتكلم، عرفت؟ مع أن الصحيح أن العرش لا يخرج منه وهو نازل، لأن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يستثني حالة من الحالات، والرسول أخبرنا أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولم يقل يخرج من العرش. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية أن علماء السلف اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة، منهم من قال يخلو، منهم من قال لا يخلو، ومنهم من قال نفس عرف. وعندي أن السكوت أسلم، لكن إذا كان لا بد لنا أن نقول فنقول إن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يستثني حالا من الأحوال، وأخبرنا الرسول أنه ينزل وينزل، أن نجمع بين السواء الأصل والنزول، لأن الله ليس كمثله شيء. وهؤلاء القوم الذين يجادلون في مجال الأمور ما ضرهم إلا كونهم يحكمون العقل فيما يتعلق بثبات الله، وإلا لو سلموا للنظر لسلموا من العناء، لكن تورطوا وجعلوا مدار الإثبات والنفي والعقل، حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم إنهم اتفقوا على أن ما أثبته العقل لله وجد إثباته سواء كان موجودا في القرآن والسنة أو لا. واتفقوا على نفي ما اقتضى العقل نفيه ولو كان موجودا في القرآن، عرف؟ ثم اختلفوا فيما لم يقتض العقل إثباته ولا نفيه، فمنهم من قال يجب نفيه لأن العقل لم يثبته، ومنهم من قال يجب التوقف لأن العقل لا يثبته ولا ينفيه. فصار الآن مدار إثبات الحساب عندهم هو العقل، ما أثبته العقل وجد وجد أن يثبته وإن لم يوجد في القرآن والسنة، وما نفاه العقل وجد إيه؟ ما نفاه العقل وجد إيش؟ ولو وجد في الكتاب والسنة، وما لم يقتضه العقل إثباته ولا نفيه فأكثره النفاه، وقال لا يجب أن ننفيه لأن العقل لم يثبت، ومنهم من توقف وقال ليس لنا أن نثبته لأن العقل لم يثبت، وليس لنا أن ننفيه لأن العقل لم ينفي. هذه هي طريقة المتكلمين من معتزلة وأشعرية وغيرهم، عرفت؟ طيب أيوه نعم. ولا غير تعيين الاشاره فيه. نعم. اشاره بها لان الاشاره يكون له رؤيه المشير بالفعل، وقد لم يرد له. نعم. اما الاول فنقول من قال ان المراد هو السبحان، سبحان ربي مطلق، ويناسب نزول الانسان الحسي العلو الحسي له هذه المال. واما اشاره التوحيد فاين التوحيد؟ هل قال لا اله الا الله هو واحد؟ هذا هو الاقرار، اللهم اشهد. واما كون المشار اليه لا يشعر اليه الا الى رؤيه هذا غلط، فالله تعالى يشير للقران في ذلك كثيرا، ويشير للجفاء من ذلك كثيرا، ويشير لاشياء كثيرا انما تفهم وهي ادرى. نعم انتهى الوقت. لا يا عبد الله يا رب، هذا تهكم ليموه على قوم، ولهذا قد فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فمنها مثل ما نقول نتنزل مع الخطر، لكن مع ذلك القرآن مقر بالله عز وجل، قال له موسى إني لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظن كافرا مكفورا. وش ثم قال المناظرة لو كان عنده رب لرد عليه، وفي المناظرة الأخرى في الشعرة وهي أطول آخر ما قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين، ما في إلا التوعظ والإظهار، ما أنزل أنت الوقت ذو الحجاج. نعم إيش معنى في ظله؟ أي في الظل الذي يخلقه الله عز وجل مثل ناقة الله يتعلم هذا المعنى، وذلك لأن يوم القيامة ما في بناء صنعه الآدمي يستظل به، ولا في الشجر يستظل به، ولا جبال يستظل بها، ولا شيء، ما فيه إلا ظل يمن الله به على من يشاء من عباده، عرفت؟ هنا يقول الله ظلا لأنه لا يمكن أن يقول إنه ظل الله، لأنه عز وجل لا يمكن أن يكون أن يحول بين الشمس وبين الناس، ولا ظل العرش حتى ظل العرش، وإن كان ظل العرش أقرب لأنه ربما يكون جزء من العرش يظل، لكن هذا لا يمكن بالتحديد لأن العرش فوق المخلوقات، فتعين أن يكون الرب ظل يخلقه الله، لأن ليس هناك ظل مطلوب، وجاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقة منه مطلوب. وحدثني من أثق به أن رجلا كان يمنع زوجته من أن تصدق على مسكين يطرق الباب، فقرأ الباب مسكين ذات يوم وقال انه ليس عليه خيار فقيه وليس له طعام وهو جائع عاري، فاخذ ثوبا من البيت واعطت رقه لحارث فاعطت كما رقى ابو هريره حالما لهذا الشيطان، اعطته ثوبا واعطته ثلاث ثمرات. وكان زوجها نائما في المسجد فراى ان القيامه قد قامت وان الناس في موج عظيم وحر شديد وشمس لاهيه، واذا بشفاء يعلو راسه وفيه ثلاثه طرق، فراى ثلاثه ثمرات جاءت وشدت هذه الطرق فتعذب وانشبه من نومه من ذلك وقص على زوجته هذا. ففهمت الزوجة أن هذه الرؤية بسبب الكفاء الذي تصدق به والثمرات، فقالت له القضية كذا وكذا، جاءني رجل بعد الظهر وشفع حاله وفقره ومسكنته فأعطيته ثوبا وثمرات. فقال لها لا تردي مسكينا بعد الظهر. الله نبهه الله. وهذا مصداق الحديث كل امرئ في ظل صدقه يوم القيامه. نعم ترجع المخلوق والخالق، اما رجوعها المخلوق فلكونها من مصلحه، واما رجوعها الخالق فلجيان كمال الصفات، وانه سبحانه وتعالى لا يعمل شيئا عبثا، كما قال تعالى وما خلق السماوات والارض وما بينهما لاعبين، وفي ايه اخرى وما بينهما الا بالحق، وفي ايه ثالثه وما خلق السماء والارض وما بينهما باطلا. فالحكمه تعود للخالق والمخلوق. نعم نعم نعم لا ابدا حين يقول هو بجهه هو مشرب كل جهه، لان السماوات السبع والارض السبع في كفره جل وعلا كخردله في كفر اخره، والعلو العلو المطلق فرع ما في شيء يساوي ولا يعادل هذا ما تشتري. والفضاء كما قال الاسلام هو حقيقه الفضاء عدم ما في شيء موجود الا الله عز وجل. نعم اصلا ليس في السماء في السماوات هذا السبب هذا هو فوقها، ولهذا قد قلنا لكم قبل قليل ان في السماء بمعنى على السماء، او في السماء في العلو، العلو الذي ليس في السماوات الاكرام، ولما لا يجوز ان اعتقد ان الله حقيقي في السماء، بل وهو على العرش لا يجوز ان نعتقد بانه مستقبل العرش، بحيث لو زال العرش لسقط كما لو زال الكرسي من تحت الانسان لسقط. ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقنع، لكن هل قال الرسول يوم من الأيام أن الله إله في كل مكان؟ لو قال كنا الله على كل شيء قدير ولا نعم لأنه قد إله وهو الذي في السماء إله فألوهية في السماء ما أطلق أيضا ما أن نكون لازم أن نكون مخالفا له كما يقال في شاب معين إن شاء الله، لكن لا بأس ما دام قلت كما يقال القمر ما أنوه في السماء هذا

والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كيف وجه الله؟ نقول الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه قاعدة عظيمة ألهمها الله تعالى الإمام مالك رحمه الله، فبراس يصير عليهما. ثم قال: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. طيب، أهل البدع ماذا يقولون في الاستواء؟ يقولون استوى بمعنى استوى وملأ وقهر، وهذه الصفة معنوية ليست صفة حسية، معنوية. فيقول: ثم استوى العرش، أي ملكه وقهر. ولا شك أن رد عليه أن قولهم باطل. أولا وجه البطلان، وهذا سأقول لكم من أجل أن تبنوا عليه بقية ما يكون من الصفات. أولا أن هذا خلاف ظاهر اللفظ، خلاف ظاهر اللفظ، وما كان خلاف الظاهر فإنه لا يجوز الرجوع إليه إلا بدليل، لا سيما في الأمور التي تطلب من النقص. انتبه، خلاف ظاهر اللفظ، وما كان خلاف ظاهر اللفظ ايش؟ فانه لا يجوز العدول اليه، لا، ما كان ظاهر اللفظ فانه لا يجوز العدول عنه، نعم، الا بدليل، الا بدليل. فما خالف اللفظ ظاهر اللفظ فانه لا يجوز العدول اليه، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه. الاختلاف يفرق والمعنى واحد، إلا بدليل، لا سيما في الأمور الغيبية المحضة. الأمور العقلية ربما يصد الإنسان اللفظ عن ظاهره لدلالة عقلية، لكن الأمور السمعية التي لا تدرك إلا بالسمع، هذه لا يجوز مخالفة ظاهرها اللفظ. الوجه الثاني أنه خلاف إجماع السلف. ما من أحد من السلف قال استوى على العرش أي ملأ أو قهر إطلاق. ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة. اللزوم الباطل الأول أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه بالمغالبة. وجه هذا اللازم أنه قال ثم استوى على الأرض، ثم تفيد الترتيب، وأن هذا الابتداء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض. ومن المعلوم أن العرش مملوك لله قبل خلق السماوات والأرض. نعم. ومن اللوازم الخاطئة أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول إن الله استوى على الأرض. ليش؟ لأنه مستول عليه. ولا أحد من العلماء الأمة يقول إنه يجوز أن تقول إن الله استوى على الأرض أبدا. طيب، بقى عندنا هذا لا زمان باطلا، بقي عندنا شيء ذهيل لكن الآن ذكرته، وهو أن هذا مخالف للغة العربية، لكن مخالف ظاهر اللفظ هو أيضا مخالف للغة العربية. فلم تعد استوى في اللغة العربية بمعنى استولى أبدا. ارجع للقواميس كلها تجد أن استوى لم تكن بمعنى استولى. هكذا نقول. لكن قد زعم بعضهم أن استوى بمعنى استولى جاءت في اللغة العربية، واستدل بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قال هنا استوى بمعنى استولى،

فلا يلزم من الإسلام تحقيق التنزيل أبدا إطلاقا. وهذا هو الذي أوجب التنزيل والتحقيق، يعني الآن إثبات الحقيقة أوجب لبعض الناس التحريف والتعطيل ولبعض الناس التمثيل. الممثلة قالوا لا، لا نأخذ يد الحقيقية إلا مثل يد المخلوق. وأهل التحريف قالوا إذا كنا لا نأخذ إلا مثل يد المخلوق لازم بإثباتها التمثيل، والتمثيل ممنوع. إذا يجب أن ننفي يد الحقيقية، ننفي يد الحقيقية. وش نقول؟ ثابتة؟ الاستواء ثابت؟ وش نقول؟ وش معنى؟ وش معنى؟ ما خلينا يقولنا الاستواء ثابت؟ وش نقول؟ ما قل العبارة؟ الاستواء معنى؟ طيب؟ والفرق؟ لا لا لا فرق. الاستواء فعله والذي يدعو. ليش منصور؟ أنا الآن شفنا الآن على هذا السرير. لا أبدا لا لا فرق. لأنك لو أردت أن تفتح اليد المعنوية أخذتها عن الظاهر. بلى لا بد تقول اليد معلومة على أن نظيرها بالنسبة لنا أبعاد. ولهذا صفات الله عز وجل منها صفات معاني ومنها صفات نظيرها بالنسبة لنا أبعاد مثل الوجه والعين واليد والقدم، لكننا لا نقول إنها بالنسبة لله أبعاد، لأن البعض في اللغة هو ما يمكن وجود الأصل دونه وما ينقص الأصل بفرق. فلهذا يتحاشى العلماء أن يقولوا إنها أبعاد، لكن نظيرها بالنسبة لنا أبعاد. ولهذا تسمى الصفات الخبرية ويقاس في المعنى لأنها مقصورة على الخبر. نعم أنت نعم. لا ما نقول ما ما قلنا هذا، كنا قلنا هذا يا جماعة. ليش الكلام هذا؟ تقول علي ما لم أقل وأنا حافظ المكان. لا نقول استوى على لا نقول علوا خاص. اقرأ بارك الله فيك ثم قهد لسانك من قولك للمؤذن قولك كذا وكذا، لأن هذا يعني عدم موافقتك على ما أقول. وإن كنت موافق لكن هذا التعبير بالنسبة للقاضي سيء. في القول هنا مثلا كذا وكذا، أن المفروض أن التلميذ يقول إما قال معلم وغيره على الأقل في مثل التعلم. أما أن تقول قولك وكأنك مناظر لي فهذا يعتبر من سوء أدب المتعلم. ونحن نعذر بعض الإخوان لأنهم ما قرأوا مع الأسف آداب غالب العلم. فمثل هذا بارك الله فيك تقول قول ثم إذا نقلت حرر النقل، حرر النقل. فنحن لم نقل إنه لا يقال على السمع أبدا، ولو قلنا ذلك فإننا سالبون. لكن قلنا لا نقول استوى على السمع. ليس أن الاستواء علوم خاص كما قال الشيخ الإسلام في الرسالة العشرية وغير من العلماء ورأيض الله عرفت. ولا تلومني إذا غضبت، فإن الإمام مالك قال الرجل السؤال عنه بدعة وما أراك أنا مبتدعا ثم أمر به فوقف. أما أنا فأعذرك وأقول حرر النقل بارك الله لا سيما في أمر العقيدة. الإشكال ما في إشكال وقد ضربت لكم مثلا لتقريب المعنى برجل إن كان على كرسي فوق الصف فهناك علوم عام على جميع البيت بما فيه ما تحت السقف، وهناك علو خاص وهو الاستواء على هذا السرير المباشر، وهذا لا يختص به الا من استوى عليه. ورد استوى الى لا، قلنا لكم ان السواء اذا تقيد بإله فهي بمعنى القهر. هذه من على ولا إله. واضح؟ المهم ان استوى على كذا هذا خاص به لا يتناول كذا، لكن اذا كان العرش فوق المخلوقات كلها لازم من استوى الى هذا العرش ان يكون عاليا لا مستويا، عاليا على جميع المخلوقات. نعم، لكنه عالم عليه، لأن العلو من الصفات الذاتية ما يمكن أن يصف الله عنه أبدا، من الصفات الذاتية. لا ما يخالف هذه عقيدة، لازم نصحح عقيدة إخواننا، لابد. اتضح الآن؟ تصور، تصور مرة، استوى على العرش، الاستوى على العرش علو خاص. أنا لا أستطيع أن أقول استوى عليه علوا مباشرة، لأن أتحاشم مباشرة. لكن بالنسبة الآن على هذا الشيء مباشر، هذا علو مباشر. لكن علو على العرش الآن مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. هذا يعني يقرب لك هذا الشيء. ولا حرج أن يقرب المثال للمعاني لا للمواجهة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم سترون القمر. فأنه بارك استوى على الشيء على عينه علوا خاصا، وبالنسبة لي ولك نقوم مباشر، لكن بالنسبة لها نقوم مباشر ولا مباشر. ولهذا غلط ابن الجوزي في قوله: إن الله خلق آدم بيده ومنسه. قال ما تحسون نفسه، كذلك يقول استوى على العرش وما نفسه ما لشه، او استوى عليه وما نفسه ما لشه. الله اعلم. نعم، هذا ربما يكون هذا من الفتن، يعني الانسان قد يستنبط الفتنه به بما يرضي الله، لأن ما هذا عليه يخلق بأحضر كلمة واحد. لكن قال العلماء: إن الله تعالى علم عباده التأني والإحكام، وأن الإحكام أهم من الأمر. وقال الطبائعيون أيضا: إن هذه المخلوقات لها أسباب تنشأ كما ينشأ الحمل في البطن، هذه الأسباب تفاعلت وتفاعلت حتى تكون السماء وأرضا، وهذه مدة تحتاج إلى طول. ولهذا يفسرونها الأيام من الأيام منها السبع عيون، يقول أيام طويلة إما 50,000 سنة ولا غيره، لأنهم يرون أن هذا التدرج بناء على التفاعل وتلقي المسببات على أسباب. أما نحن فنقول: إن الله لو شاء خلقها بلحظة، كما أن الجنين في البطن لو شاء الله خلقه بلحظة وخلقه بلحظة، لازم ما قدره حسب النمو وتدافع الأسباب. ها؟ إيش؟ قاعدة؟ نعم، الحروف بالجلوس. أين بعض العلماء، بعض العلماء التي ما رأيته قال استوى العرش يعني جلس عليه، لكن هذه لا يجوز أن نطلقها إلا إذا جاءت عن الآية ورسوله، ما نقول هذا. وبعضهم بعد تجاوز، يعني الله المستعان. لكن نحن نقول: لا نتعدى الكلام الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله، هذه أمور غيبية وهذه أمور ما نتجهل. الشجر الأكبر تخرج منه النار في غرب الزنب، وهو شجر أخضر رب قبال، تخرج منه النار وهي حارة يابسة، كما قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فقدرة الله فوق قدرتنا، ولا أحد يتصور